أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي لدينا أن نتعرف على بلاغة المتكلم، وبه يتم البحث في كل من أقسام الفصاحة والبلاغة. بلاغة المتكلم ملكة يقتدر من خلالها على تأليف كلام بليغ. باعتقادي التعريف صار واضحا، أنه فيما سبق في تعريف الفصاحة بحثنا في المراد من الملكة، فلا يوجد داعي أن نعيد في بحث البلاغة. فإذا كل إنسان يكون لديه ملكة على إيراد كلام بليغ في أي مقام وفي أي حال يسمى بالبليغ. ومرادنا من الملكة اتضح فيما سبق، ولا يكفي لكي يكون الإنسان بليغا أن يقتدر على إيراد الكلام البليغ في مقام ولا يقتدر في آخر. فهذا الخطيب فقط يعرف أن يبكي الناس في مقام الحزن، بينما في مقام الفرح لا يؤثر فلا يكون بليغا. فالبلاغ لابد أن تكون البليغ لابد أن يكون أن تكون ملكته عامة، ولو على نحو المراعاة لبعض المقتضيات في بعض المقامات، لا لجميع المقتضيات، وإلا يصبح في حد إعجاب، لا يكون البليغ إلا البارئ عز وجل. لا، في الجملة يراعي بعض المقتضيات في المقامات فيكون إنسانا بليغا متصفا بالبلاغة. هذا هو تعريف البلاغة. لذا قال: والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. انتهى. شوف ما علق عليها السفتزاني، انه صار التعريف واضح. بقي لدينا مطلبان ونسألك الدعاء. المطلب الاول: ما هي النسبة بين البلاغة والفصاحة؟ المطلب الثاني: وجه انحصار ما يبحث عنه في علم البلاغة بالمعاني والبيان. أما المطلب الأول، قال المصنف بأن كل بليغ فصيح، وليس ولا عكس، ولا عكس علق عليها التفتزاني بأنه يريد من العكس العكس اللغوي لا العكس المستوي. ما المراد بالعكس اللغوي والمراد بالعكس المنطقي؟ العكس المنطقي هو العكس المستوي، عكس الموجب كلية في المنطق ما هو؟ موجبة جزئية. كل إنسان حيوان، عكسها المستوي ماذا؟ بعض الحيوان إنسان. هذه العكس ماذا؟ المنطقي. هنا لا يمكن أن يراد من عبارة المصنف العكس المنطقي. عبارة المصنف ما هي؟ كل بليغ فصيح ولا عكس. ولا عكس إذا كان مراد من العكس العكس المنطقي يعني ولا موجبة جزئية، لأن العكس والموجبة جزئية للموجبة الكلية. إذا قلت ولا عكس يعني الموجبة الجزئية لا تصدق، يعني لا يصدق بعض الفصيح بليغ، مع أنها صادقة قطعا بعض الفصيح بليغ. فإذا مراده من العكس العكس اللغوي، العكس اللغوي الموجبة الكلية، العكس اللغوي الموجبة الكلية، فيكون المراد كل بليغ فصيح، عفوا العكس اللغوي السالب الكلية، فيكون المراد كل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ. يعني العكس هو الموجب الكلية، لا عكس يصبح سالبا كلية هكذا. يعني لا يصدق كل فصيح، كل فصيح بليغ، يصدق كل بليغ فصيح ولا يصدق كل فصيح بليغ. ليه؟ لإمكان أن يكون للإنسان قدرة على التعبير عن مقصوده بألفاظ فصيحة لكن لا تكون مطابقة لمقتضى الحال. مثلا لنفترض شخص دخل إلى مجلس حزن، ففي مجلس الحزن صعد على المنبر وقال في يوم من الأيام تأخر التلميذ عن الدرس، فسأله الأستاذ لماذا تأخر؟ فقال لأني كنت أنتظر رفيقي، لأني كنت أدوس له على المال الذي أضاعه فأنتظر حتى يذهب حتى أخذ المال. هذه ذكر هذه القصة في مجلس الحزن مناسب؟ ها؟ غير مناسب، مع أن الكلمات التي جاء بها مطابقة للإعراب، موافقة للقياس، لا يوجد فيها تنافر، فصيحة لكنها غير بليغة، لأن الكلام لم يطابق مقتضى حال. إتيان كلام الفرح في مجلس الحزن غير مطابق لمقتضى الحال ولو كان بكلمات فصيحة. فإذا ليس كل فصيح بليغا، هذا معنى ولا عكس، واضح؟ أما كل بليغ لابد أن يكون فصيحا. ليش؟ لأننا قد أخذنا في تعريف البلاغة الفصاحة، لا تتحقق البلاغة بدون فصاحة. صار واضح؟ إلى فرق في ذلك بين بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. فيصح أن نقول كل كلام بليغ فصيح وكل متكلم بليغ فصيح. واضح المطلب؟ هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، مقصود في المطلب الثاني أن يبين المصنف لماذا انحصرت علوم البلاغة بالمعاني والبيان، لكن قدم لنا مقدمة طويلة نوعا ما، تفت جيدا. نحن بحمد الله تعالى اتضح لدينا ماذا يجب أن نحترز عنه لكي يكون الكلام فصيحا، وماذا يجب أن يتوفر لدينا لكي يكون الكلام بليغا، ليس كذلك؟ اتضح هذا لك. فإذا يمكن أن نسأل هذا السؤال، ما هي العلوم التي يحتاج إليها البليغ؟ تعال نقرأ علم النحو يحتاج إليه البليغ أو لا؟ ليه؟ ليحترز عن ماذا؟ ما مر معنى لحن في الكلام، ليحترز عن ضعف تأليف. بل ايه هو لحن في الكلام، فنريد ان نستنتج مما تقدم. ماذا نستفيد منه؟ الاحتراز عن ضعف التأليف في البلاغة. فإذا نحتاج إلى علم، نحتاج إلى الصرف أو لا؟ ليه؟ لنحترز عن مخالفة القياس الذي هو الشرط في فصاحة الكلمة. إذا نحتاج إلى علم النحو، نحتاج إلى علم الصرف، نحتاج إلى علم اللغة. مراد من علم اللغة يعني علم القواميس والمعاجم. نحتاج أو لا؟ لنحترز عن ماذا؟ عن الغرابة. هنا شيخكم الزوزني اعترض، شيخ السيد معجب الزوزني السيد اعترض الزوزني على ذلك، قال ما عندنا في القواميس والمعاجم ما يدل على أن هذه كلمة غريبة وهذه كلمة ليست بغريب. في يوم من الأيام فتحت قاموسا وقال لك القاموس هذه الكلمة غريبة وهذه الكلمة ليست بغريبة؟ لا. فإذا نحن لا نحتاج إلى علم معاجم والقواميس. واضح إشكال الزوزني؟ أجاب التفتزاني عن هذا الإشكال بهذا الجواب، أنه نحن عندما نرجع مثلا تعرض علينا كلمة غريبة مثل ماذا؟ مثلا كلمة غريبة مثل ماذا؟ مثل مصرح، لا نعرف معناها، فنحتاج إلى أن نرجع إلى ماذا؟ إلى المعاجم والقواميس. فنوقف نفتش في المعاجم المختصرة لا نجد هذه الكلمة، نفتش إلى في المعاجم المبسوطة المطورة نجد فيها اختلاف بين ابن بريد وبين ماذا؟ ابن سيدة، تذكرون البحث؟ فلم يذكرها كل اللغويين، ونادر من تعرض لها من اللغويين، والذين تعرضوا لها اختلفوا. فماذا نستنتج؟ أن هذه الكلمة ليست مأنوسة الاستعمال عند العرب، إذ لو كانت مأنوسة الاستعمال عند العرب لكثر وضعها في القواميس والمعاجم. فإذا بالرجوع إلى القواميس والمعاجم نستطيع أن نعرف هذه الكلمة غريبة أو لا، لأن الكلمة التي لم يأنسوا باستعمالها نادرا ما يوردوها في كتبهم اللغوية ويتحيروا في معناها. فإذا نحتاج في البلاغة إلى الرجوع إلى أي علم؟ إلى علم المعاجم والقواميس. طبعا علم المعاجم والقواميس يسمى في اصطلاحهم بعلم متن اللغة، علم متن اللغة. إذا إلى الآن احتجنا إلى كم علم؟ إلى ثلاثة علوم: النحو، الصرف، متن اللغة. بعد لأي شيء نحتاج؟ لأي شيء نحتاج؟ نعم؟ لا، منطق لتحترز عن ماذا؟ هذا ما تقدم لا شرط في الفصاحة ولا شرط في البلاغة. نحن نحتاج إلى ماذا؟ بعد إلى الاحتراز عن التنافر. تنافر إلى أي علم يجب أن نرجع؟ على رأي الخلخالي والزوزني يجب أن نرجع إلى علم أوصاف الحروف ويبحث قسم منه في علم التجويد. على رأي التفتزاني ما في علم نرجع إليه، وإنما نرجع إلى الذوق السليم. فإذا نحتاج إلى النحو، الصرف، متن اللغة، الذوق السليم. صحيح؟ تمت البلاغة أو لا؟ بعد ما تمت، بعد ما يوجد لدينا التعقيد اللفظي والتعقيد المعنى. التعقيد اللفظي أي علم يفيدنا في المقام؟ نحو. أحسن، تقديم وتأخير وفصل بين أجنبي إلى آخر بين المتلازمين بأجنبي ونحو ذلك. تعقيد المعنوي، ماذا ينفعنا في التعقيد المعنوي؟ لا يوجد علم في الخارج يبحث عن التعقيد المعنوي، لذا احتجنا إلى أن ندون علما نحترز به عن التعقيد المعنوي، وهذا هو علم البيان، وهذا هو علم البيان. تمت البلاغة أو لا؟ تمت؟ لا لم تتم، بعد المطابقة لمقتضى الحال. لا يوجد علم في الخارج من العلوم المتعارفة تبحث عن المطابقة لمقتضى الحال، فاحتجنا إلى علم يبحث فيه عن المطابقة لمقتضى الحال، وهو علم المعاني. حينئذ تكون البلاغة ماذا؟ قد تمت. ومن هنا نفهم أن علم البديع خارج عن البلاغة وملحق بالبلاغة. خب هذا المطلب تعال نشرحه لك شوي على اللوح. تفهم جيدا، نحن أساس بحثنا في أي شيء؟ أساس البحث في أي شيء؟ في البلاغة. البلاغة تتوقف على كم ركن؟ على ركنين: الفصاحة والمطابقة لمقتضى الحال، صحيح؟ طب انه ما عرفنا البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة. الفصاحة على ماذا تتوقف؟ على أمور، ما هي؟ تتوقف على السلامة من أمور. واحد ضعف التأليف. تعال نبدأ بماذا؟ بالكلمة، بفصاحة الكلمة. واحد التناثر أو تناثر الحروف. اثنين مخالفة قياس. ثلاثة الغرابة، صحيح؟ هذه فصاحة المفرد. بعد نأتي إلى فصاحة المتكلم، فصاحة الكلام ماذا؟ ضعف التأليف، تناثر الكلمات. ثلاثة التعقيد اللفظي. أربعة تعقيد المعنى. هذه كل أمور تتوقف عليها الفصاحة التي تتوقف عليها البلاغة. مخالفة القياس، وانت أي علم نبحثه؟ علم الصرف. الغرابة أي علم؟ متن اللغة. ضعف التأليف والتعقيد اللفظي علم النحو، صحيح؟ تناثر الكلمات وتناثر الحروف الذوق، صحيح؟ تمت البلاغة؟ لا، بقي لدينا تعقيد معنوي ومطابقة لمقتضى الحال. هذه العلوم كلها كانت قبل علم البلاغة. فعندما جاء علماء البلاغة وجدوا أن هذه الأمور وضعت لها علوم، فبعد ما في داعي أن يبحث في البلاغة عن ماذا؟ عن النحو والصرف مثلا، صحيح أو لا؟ الصف. ماذا لم يوضع له علم بعد؟ التعقيد المعنوي. فجاء البليغ، جاء عالم البلاغة ووضع علم البيان، لأن علم البيان هو الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي. فبقي لدينا ماذا؟ المطابقة لمقتضى الحال، وضع لها علم المعنى. صار واضحا؟ إذن ماذا نفهم منها من كل هذا المطلب؟ ماذا نفهم من كل هذا المطلب؟ نفهم أن علم البديع، علم البديع خارج عن البلاغة. ليه؟ لأن البلاغة كملت ولم يبقى مكان لعلم البديع، لذا علم البديع يعتبر من توابع البلاغة. صار واضحا؟ هذا اتضح لدينا. ثانيا اتضح لدينا ما هي العلوم التي يحتاج إليها الإنسان البليغ. ثالثا اتضح لدينا ماذا؟ ما هو الوجه في انحصار البلاغة بعلم البيان وعلم معاني؟ لو سألتك في الامتحان ما هو الوجه في انحصار البلاغة بعلم البيان وعلم معاني؟ جواب مختصر، ما هو؟ أن البلاغة لما كانت تتوقف على علوم كثيرة، تذكر لي، وبعض هذه العلوم قد وضعت قبل البلاغة، فوجد عالم البلاغة أن هناك بعض العلوم لم يوضع لها علم، فلذا وضع لها علما واختص ذلك، اختص هذان العلمان بما يسمى بعلم البلاغة. الآن نقرأ العبارة. فعلم مما تقدم أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما على سبيل استعمال المشترك فيه معنيين. ما معنى هذه العبارة؟ شو بليغ؟ أليست مشتركة بين الكلام وبين المتكلم؟ يتصف بالبليغ الكلام ويتصف بالبليغ المتكلم. فيقول التستزاني هكذا عندما قال المصنف كل بليغ فصيح، إن لا يخلو الأمر إما أن يكون قد استعمل اللفظ المشترك في معنيين، أطلق كلمة بليغ وأراد منها الكلام والمتكلم. طبعا هذا بحث في الأصول، إن شاء الله في المستقبل تدرسون أن عند المشهور من المتأخرين من علماء الأصول أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. واضح؟ لماذا؟ هذا في الأصول. احتمال آخر أن لا يكون من باب استعمال المشترك في أكثر من معنى، هذا الاحتمال الثاني يحتاج إلى توضيح. الاشتراك في اللغة العربية يطلق على أمرين، أو الاشتراك في اللغة العربية على قسمين، اشتراك لفظي واشتراك معنوي. اشتراك اللفظي عبارة عن أن يكون لللفظ الواحد معان متعددة، بحيث يكون قد وضع لكل واحد منها على حدة. مثل ماذا؟ مثل العين. المشترك المعنوي أن يكون اللفظ قد وضع لمعنى كلي، وهذا الكل له أفراد ومصادر، هذا نسميه مشترك معنوي. إنسان مشترك بيني وبينك بأي اشتراك؟ اشتراك معنوي، صحيح؟ ففيما نحن فيه إما أن يكون لفظ بليغ مشترك لفظي، فيكون استعماله في المتكلم وفي الكلام من باب استعمال المشترك في أكثر من معنى، وإما أن يكون مشترك معنوي، أن يكون مراد بالبليغ كل ما هو بليغ. كل ما هو بليغ كم له فرد؟ له فردان: المتكلم والكلام. فلا يكون استعمال المشترك في أكثر من معنى، هذا استعمال للمشترك في معنى واحد، لأن لفظ بليغ موضوع لكل ما هو بليغ، كل ما هو بليغ يصدق على هذين الفردين. لذا يقول: على سبيل استعمال المشترك في معنييه، أو على تأويل البليغ بكل ما يطلق عليه لفظ بليغ، فيكون مشترك ماذا؟ مشترك معنوي. واضح؟ لا. فعلم مما تقدم أن كل بليغين ماذا؟ فصيح. ليه؟ لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ كلام أو متكلم، ولا عكس، ولا عكس بالمعنى اللغوي، عكس الموجبة الكلية بالمعنى اللغوي موجبة كلية، لا عكسها يعني لا موجبة كلية. أما العكس المنطقي عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية، أي بالمعنى اللغوي، أي ليس كل فصيح بليغا. ليش ليس كل فصيح بليغا؟ لجواز. ما معنى جواز هنا؟ لإمكان، أحسن، لإمكان أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال، وكذا يجوز أن يكون لأحد ما لك يقتدر بها عن التعبير عن المقصود بلفظ فصيح من غير مطابقة لمقتضى أو مطابقة لمقتضى الحال. هذا هو المطلب الأول. المطلب الأول. المطلب الثاني ماذا؟ يريد أن نعرف وجه انحصار البلاغة في المعاني والبيان، وكنا قدم لنا هذه المقدمة الطويلة. وعلم أيضا أن البلاغة في الكلام مرجعها. ما معنى مرجعها؟ واضح. ما أدري لماذا التفتزاني شرحها لنا. يقول: أي ما يجب أن يحصل عند، ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، كما يقال مرجع الجود إلى الغنى. ليش مرجع الجود إلى الغنى؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. طبعا قد واحد يشكل على قول الشاعر، أن الشاعر ماذا يقول؟ ليس السماع وليس الجود كذا، وإنما الجود أن، وليس لديك قليل كذا، أن تعطي وليس لديك قليل. الشعر يقول: إذن الجود هو الإنسان الذي يعطي وليس عنده قليل، ليس عنده شيء، فكيف تقول مرجع الجود إلى الغنى؟ هو الجواب: ليس مراده من الغنى الغنى العرفي، يعني أن يكون إنسان مليونير. الغنى يعني أن يكون عنده. واضح أن الإنسان لا يستطيع أن يجود إلا إذا كان عنده شيء. أما إذا عنده شيء كيف تعطي؟ تعطي ماذا؟ فالمراد من الغنى لا الغنى المعنى العرفي للغنى، واضح، وإنما المراد من الغنى يعني أن يكون عندك الشيء. كما يقال مرجع الجود إلى الغنى. إذا مرجع البلاغة إلى ماذا؟ إلى علوم، إلى أمور ذكرناها على السبورة. يقول: إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. هذا الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وين هذا موجود على اللوح؟ التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي. وإلا لربما أدي المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى، عفوا، الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد راجع إلى المطابقة لمقتضى الحال، تلك ستأتي بعد. وإلا لربما أدي المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا. مرجعها إلى الاحتراز يعني إلى المطابقة لمقتضى الحال، وإلى ماذا؟ تمييز الكلام الفصيح من غيره. تمييز الكلام الفصيح من غيره يدخل فيها الأمور كلها، كم أمر: تنافر الحروف، مخالفة القياس، الغرابة، ضعف التأليف، تنافر الكلمات، تعقيد اللفظ، تعقيد المعنوي. لأن هذه كلها شرط في أي شيء؟ في الفصاحة. وإلا لربما أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال بلفظ غير فصيح فلا يكون أيضا بليغا. مثلا أذكر لك الآن توفي شخص أريد أن أمدحه، مقتضى الحال يقتضي أن يأتي شخص ويذكر محاسن هذا الميت، أليس كذلك عادة في فجئت أنا أقول كان والله لا يأكل إلا الهعخع ويعطي اللحم للفقراء، وهذا مدح له، فكلامي مطابق لمقتضى الحال لكن الكلام غير فصيح لأن فيه كلمة متنافرة، واضح هذا الشيء؟ فقد يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال لكنه ماذا؟ لكنه أدي بكلام غير فصيح مخالف للقياس، رفع المفعول ونصب الفاعل، تفهمنا؟ الكلام مطابق لمقتضى الحال. وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره، وإلا لربما أورد الكلام المطابق لمقتضى الحال بلفظ غير فصيح فلا يكون أيضا بليغا لوجوب وجود الفصاحة البلاغة، لأن البلاغة تتوقف على الفصاحة. ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها، ليش؟ لأن الكلام الفصيح متوقف على الكلمات الفصيحة، تتذكرون البلاغة أخذ في تعريفها فصاحة الكلام، وفصاحة الكلام أخذ في تعريفها فصاحة الكلمة. والثاني إلى أن يرجع الضمير، إلى أين يرجع؟ أي ثاني؟ الأول ما هو؟ شوف ما قال، البلاغة مرجعها إلى أمرين مذكورين على اللوح، بلاغة مرجعها إلى الفصاحة وشوف على اللوح والمطابق، هو عبر عن المطابق الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، يعني لا يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال. الفصاحة يدخل فيها ماذا؟ هذا الثاني، هذا المراد من الثاني. والثاني أي تمييز الفصيح من غيره منه من للتبعير، إذا قال أي بعضه ما يبين أي يوضح في علمي في علم متن اللغة، ما هو الذي يوضح في علم متن اللغة؟ كالغرابة. وإن ليش ما قال في علم اللغة؟ قال في علم متن اللغة، إن علم اللغة يشمل النحو يشمل الصرف، هذا كله علوم لغة، يشمل البلاغة، بينما علم متن اللغة مختص بالمعاجم والقواميس. إنما قال في علم متن اللغة أي معرفة أوضاع المفردات، لأن اللغة أعم ذلك، يعني به لأن يرجع الضمير بعلم متن اللغة، يعني بواسطة علم متن اللغة نستطيع ماذا نفعل؟ يعرف تمييز السالم من الغرابة عن غيري. ما معنى هذا؟ يعني في القاموس موجود هذه كلمة غريبة وهذه كلمة ليست غريبة كما توهم الزوزني؟ لا، لذا يقول بمعنى أن من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقير أو تخريج تأويل، تنقير يعني تفتيش، تخريج يعني تأويل، فهو غير سالم من الغرابة. وبهذا تبين فساد ما قاله الزوزني، إنه ليس في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ مما يحتاج إلى في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب مفصوفة في اللغة، واضح صار إشكال الزوزني ودفعه. أو بعد نحتاج إلى ماذا؟ في علم التصريف، ما هو الذي نحتاج إليه في علم التصريف؟ كمخالفة قياس، إذ به يعرف أن الأجل المخالف للقياس دون أجل. أو في علم النحو كضعف التأليف والتعقيد اللفظي، أو يدرك بالحس والذوق كالتنافر، إذ به يعرف أن مستجزرا متنافر دون مرتفع، وكذا تنافر الكلمات. شوف هذا الدارس، هذا البحث إذا تقرأه في دروس في البلاغة وضحناه بشكل مفصل وأوضح من هنا، يعني ما في إشكالات لفظية. وكذا تنافر الكلمات. وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس. إذن ضمير إلى أين يرجع؟ وهو يعني إلى قوله ما يبين في العلوم في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك في الحس. هذا الذي يدرك بهذه الأمور عدا التعقيد المعنوي، لأن التعقيد المعنوي لا يدرك لا بالصرف ولا بالنحو ولا بالذوق ولا بمتن اللغة. فإذا احتجنا إلى علم نبحث فيه عن ماذا؟ عن التعقيد المعنوي. إذا قال وهو ما عدا التعقيد المعنوي. وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس. فالضمير عائد إلى ما، ومن زعم أنه عائد إلى ما يدرك بالحس فقد سهى سهوا ظاهرا. وجه السهو هنا ما هو؟ وجه السهو ما هو؟ لأنه يصبح المعنى ماذا؟ أن كل ما عدا التعقيد المعنوي يدرك بالحس. كل ما عدا التعقيد المعنوي يدرك بالحس، مع أن التناقض لا يدرك بالحس، يدرك بماذا؟ بالذوق. واضح لماذا فقد سهى سهوا ظاهرا؟ وهو أي ما يبين في العلوم المذكورة وما يدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي، إذ لا يعرف بتلك العلوم ولا بالحس تمييز السالم من التعقيد المعنوي عن غيره. فعلم أن مرجع البلاغة بعضه ما هو هذا البعض؟ الغرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف والتعقيد اللفظي. مبين في العلوم المذكورة، ما هي العلوم المذكورة؟ النحو والصرف ومتن اللغة. وبعضه مدرك بالحس المعنوي، ما هو؟ التناقض. وبقي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وبقي الاحتراز عن التعقيد المعنوي، فمست الحاجة إلى وضع علمين مفيدين لذلك. فوضعوا علم المعاني لأي شيء؟ للأول احتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وعلم البيان للثاني. وإليه أشار، ما المراد بأشار هنا؟ أشار ليس من الإشارة هنا، لأن المصنف صرح أشار بمعنى ذكر. وإليه أشار بقوله، ذكر بقوله يعني، ولا الإشارة يعني لم يصرح، ذكر بقوله. وما يحترز به عن الأول أي عن الخطأ في تأدية المعنى المراد ماذا يسمى؟ علم المعاني. وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان. وسموا هذين العلمين علم بلاغة. ليش؟ لمزيد اختصاص لهما بالبلاغة، وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم كما عرفت. ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر، فوضعوا لذلك علم البديع، وإليه أشار بقوله وما يعرف فيه وجوه التحسين ماذا يسمى؟ علم البديع. تجد مطلب أخير وينتهي البحث. قلنا الذي فنن علوم البلاغة من هو؟ السكاكي، جعلها كفن علمي. الصلاحات هو من؟ السكاكي. وتبعه على ذلك الخطيب القزويني والتفتزاني. قبلهما ما كان فيها التمييز بين المعاني البيان البديع في بعض التعبيرات، خصوصا في تعبيرات الجاحظ في كتاب البيان والتبيان، يطلق البيان ويريد منها ماذا؟ المعاني والبيان. البيان يريد منها المعاني والبيان. في بعض الأحيان يطلق البديع ويريد منه المعاني والبيان. في بعض الأحيان يطلق البيان ويريد منه المعاني والبيان والبديع. فلا تغفل، شوف هذا الاصطلاح متى صدر وهذا التعبير في أي زمن، لتعرف ما المراد من المعاني والبيان. إذا كنت تقرأ في بعض الكتب فقال مثلا هذا بيان، وهو نكتة بلاغية يحترز بها عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هذا من علم البديع لا بيان. فيكون مقصوده هذا بيان ماذا؟ المعنى الأوسع من البعاني والبيان. واضح هذا الشيء؟ لذا يقول وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني ويسمي الأخيرين علم البيان، وبعضهم يسمي الثلاثة علما البديع. ولا يخفى وجوه المناسبة، أقول أنت تأمل تعرف بديع، ما معنى بديع؟ الشيء الجديد المبتدع، لأن هذه العلوم لم تكن متعارفة فابتدعت فأطلق عليها اسم علم البديع. البيان من الظهور، لأن هذه العلوم توجب ظهور الكلام ووضوحه فأطلق عليها بأجمعها علم البيان، وهكذا. واضح إن شاء الله. وبهذا يتم الكلام في المقدم بعد ما دخلنا في علم المعاني وفي علم البلاغة. الفن الأول ما هو إعرابها؟ الفن الأول علم المعاني، ما هو إعراب هذا المقطع؟ الفن خبر؟ نعم. واحد واحد، من يريد أن يتكلم؟ أفضل شيء لا أحد يتكلم. الفن خبر والمبتدأ صحيح أو خطأ؟ يقول الفن الأول علم المعاني. هذا ما أنت وين توهمت عندما يقول الباب الأول ويسكتون؟ نعم الباب الأول هذا الباب الأول، أما هنا يقول الفن الأول علم المعاني. بليغ؟ لا، نسأل عن الإعراب، ما هو إعرابها؟ أين المبتدأ؟ الفن والأول خبر؟ نعم. أين الخبر؟ علم المعاني. الفن الأول مبتدأ وعلم المعاني خبر. لماذا لا يصح العكس؟ الفن الأول خبر مقدم وعلم المعاني مبتدأ مؤخر. هي هذا العنوان، الفن الأول علم المعاني. لماذا لا نعكس نقول الفن الأول خبر مقدم وعلم المعاني مبتدأ مؤخر؟ نعم أي نقول علم المعاني هو الفن الأول، ما المشكلة في ذلك؟ وين النكرة؟ علم المعاني مباطلة، معرفة معرفة. لماذا؟ لبيت في الألفية، لبيت في الألفية وامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان من الموارد التي لا يجوز تأخير الخبر إذا استويا في التعريف والتنكير كان كلاهما معرفة أو كلاهما نكرة، فنلتزم بأن الأول مبتدأ والثاني خبر، وامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا مع عدم وجود قرينة عادمي بيان. واضح؟ هذا تمام الكلام في المقدمة، والحمد لله رب العالمين. بدأتم في حفظ المتن أو تنتظرون حفظ الأشعار؟ وعدناكم بالأشعار. الفيق والرسولة تحفظون الأبيات؟ عجيب، يعني دراسة الفيق في زماننا ما كانت بيقول حفظ الأبيات. كان الجزء شفظ الأبيات.